بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة هو في سنن الإمام الجليل العالم الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب السواك لمن قام بالليل. قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن فضيل عن حسين قال: فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة. هذا حديث جليل أيها الإخوة، يبين لنا ما كان عليه الصلاة والسلام من عظيم شكره لله سبحانه وتعالى وخضوعه له وانقياده وتفانيه في طاعته سبحانه وتعالى، وهو عبد شكور كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا أكون عبدا شكورا. وعبد الله بن عباس هو ذلكم الصحابي الجليل صغير السن الذي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن قد تجاوز 3 سنوات، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن 13، وكان يحرص رضي الله تعالى عنه أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى تلك الليلة التي يكون فيها عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوراد هذا الحديث، وهذا الحديث سيأتي من طرق أخرى، يعني سيأتي في مواضع أخرى في كتاب الصلاة، يكون عبد الله بن عباس قد توسع فيه أكثر وذكر أمورا لم يذكرها في هذا الحديث. وأبو داود كغيره من العلماء يكرر الأحاديث وإن لم يكن بدرجة الإمام البخاري رحمهم الله تعالى. هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى السواك، وعبد الله بن عباس جاء وبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بت يعني نمت، يعني نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل اللغة يقولون إن البيات ينصرف إلى الليل، أي أنه بات عندهم في تلك الليلة. وسيأتي في أحاديث أخرى كما قلت لكم مبسوطة عن ابن عباس أنه بين تلك الليلة وبين الصفة التي بات فيها وكيف نام وكيف نام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما يهمنا هنا ما يتعلق بالسواك وبتلكم الأحاديث وبتلكم الأمور التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بات عند خالته ميمونة أي نام. نعود إلى الحديث نقرأه مجزئا. قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة ذات ليلة، وهذا يحصل منه كثيرا، فإنه يتحرى الوقت الذي يبيت فيه رسول الله فيذهب إلى خالته ميمونة، وهو كان صغير السن، وهذا دليل على ذكائه وفطنته ونجابته، ولذلك لمح ذلك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سيأتي في حديث بعد ذلك في الصلاة أن الرسول أمسك برأسه ثم أخذ يفرك أذنه، يعني يداعب عبد الله ابن عباس. قال فلما استيقظ من منامه أتى طهوره. فلما استيقظ يعني قام من نومه، في حديث آخر مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استيقظ قام من نومه تخلى، أي ذهب وقضى حاجته، هذا إذا كان بحاجة إلى ذلك. هنا لم يتعرض لقضاء الحاجة، ولكنه تعرض لما هو موضوع ماذا الباب. قال أتى طهوره فأخذ سواكه. أتى طهوره يعني ذهب فجاء إلى الموضع الذي فيه الطهور. في بعض في الرواية الأخرى التي قلت لكم مطولة يذكر هناك سياتي قام إلى شنة. ما هي الشنة؟ الشنة هي القربة الصغيرة التي جفت، يعني القديمة، فأخذ منها ماء. قال فوتوضأ أحسن وضوء، أخذ الماء من القربة، قال وتوضأ أحسن وضوء، أي أن الرسول بعد أن استيقظ اتجه إلى موضع طهوره فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام، فهو يحب السواك ويحرص عليه. وبينا المواقع الخمسة والمواضع الخمسة التي ذكر العلماء أنه يتأكد فيها أكثر، وإن كان متأكدا في كل وقت، وهذا واحد منها. قال فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات. ثم تلا هذه الآيات، يقصد الآيات العشر التي في أواخر سورة آل عمران. وهذه الآيات أيها الإخوة إذا قرأها المؤمن بقلب واع مدرك صاق لا شك أنه يتأثر بها، لأن الله تعالى يقول فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. ثم يختمها الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الغاية لعلكم تفلحون. إذن هذه الآيات أيها الإخوة فيها إشارة وتنبيه من الله سبحانه وتعالى وحظ لعباده بأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض. وأي مدرك عاقل إذا نظر إلى السماوات الأرض إلى السماوات فإنه سيدرك عظم الخالق، يدرك قوته، يدرك جبروته، يدرك سعة علمه وإحاطته، وأنه قادر وقدير على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت ترى إلى السماء هذه الواسعة التي كأنها قبة تكون فوق العالم، تجد فيها النجوم الشمس القمر، تجد فيها تعج بالمخلوقات، هذه الأرض أيضا كذلك التي فيها البحار والأنهار والإنسان والحيوان والنبات، تجد أن الكل في هذه الحياة يسعى. لا شك أن في ذلك عبر لمن لأولي الألباب أصحاب العقول النيرة المدركة الذين استضاءت قلوبهم بنور الإيمان، الذين نفذ الإيمان إلى قلوبهم فأضاءها، فلما استضاءت ارتبطت بالله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء عكس الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يبصرون. انظر الفرق بين هؤلاء وبين أولئك. هؤلاء ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، يتدبرون، يكون ذلك حافزا لهم على قوة الإيمان وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأركان الإيمان وبما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد أن الله سبحانه وتعالى كما أشرنا قبل قليل ختم الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا، خطاب لعباده، اصبروا، والصبر تعرفون منزلته، اصبروا وصابروا أيضا تعاونوا على الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. ليس هناك مرابطة في ذاك الوقت لما نزلت تلك الآيات، فلم يكن هناك جهاد. إذن ما هي المرابطة هنا أيها الإخوة؟ المرابطة إنما المرابطة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح بأنه لم يكن هناك جهاد ولا قتال، لكنهم كانوا رابطون في بيوت الله. وتعلمون ما جاء في فضل هذه المساجد، ورابطوا ثم واتقوا الله، والغاية أنكم ستفلحون في الدنيا وستحصلون نتيجة الفلاح إلى النجاة في الآخرة، ومرد ذلك ومصيره ونهايته إلى جنات عدن. إذن الرسول يقرأ تلك الآيات، لماذا؟ لأن فيها مواعظ. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني لو جلست في الليل وأنت مستلق على ظهرك في مكان فسيح ونظرت إلى السماء وأخذت تفكر، أو سرت وأنت في سيارة في هذه الأرض وأخذت تفكر ماذا فيها، ثم ربطت ذلك بعظمة الله وبقدرته وبملكوته وبجبروته، ذلك كله سيكون عونا لك ودافعا على الإيمان. كنا نود أن نطيل في مثل هذا الأمر، ولكن يعني لا، حتى لا نبعد عن موضوع درسنا. قال: ثم تلا هذه الآيات، تلا يعني قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات يعني علامات ودلالات لأصحاب العقول النيرة المدركة المستضيعة. قال: حتى قال، ثم فسرهم بينهم بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات. قال: حتى قارب أن يختمها، أن يختم السورة أو ختمها. الحقيقة جاء في أحاديث أخرى من رواية ابن عباس القطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها. ثم توضأ فأتى مصلاه فبعد أن استاك جاء إلى موضع الوضوء واستاك وتلا تلك الآيات التي تطمئن بها النفس ويرتاح الفؤاد. بعد ذلك إلى ماذا؟ ماذا كان يقول لبلال؟ أرحنا يا بلال بماذا؟ بالصل، بالأذان. ورسول صلى الله عليه وسلم حبب له من دنيانا النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة، فهو دائما يفزع إلى الصلاة، إذا حجبه أمر يتجه إلى الصلاة، وهذا هو شأن كل مؤمن، لأن الوسيلة في هذه الحياة لمناجاة الله تعالى هي الصلاة، وفيها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهي غاية الذل وغاية الخضوع وغاية الانقياد وغاية الاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال: فأتى مصلاه فصلى ركعتين. فأتى مصلاه يعني الموضع الذي يصلي فيه أو الذي يعد لصلاته. ثم وما هو مصلاه؟ كل بيته معروف، بيته صلى الله عليه وسلم محدود معروف. نعم. قال: ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله. ثم عاد مرة أخرى قلبه مع الله، تجد أنه يقوم ويتطهر ويستاك ويصلي ثم ينام ليريح بدنه، ثم يستيقظ، ليس عنده مكبر ولا منبه ولا جوال، ليس هذا الأشياء كلها، لكن هناك قلب واع مدرك، وهذا مجرب أيها الإخوة. كلما كان المؤمن قوي الإيمان حتى ولو لم ينم إلا لحظات تجد أنه كأنه أصابه فزع إذا دخل وقت الصلاة. قال: ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. إذن هو يقوم عليه الصلاة والسلام وفي كل حالة يستاك ويصلي. إذا جمعنا تلك الصلوات نجد أنها ست، وإذا أضفنا إليها الوتر ثلاث تكون تسع. في الحديث المطول الذي يأتي في الصلاة أذكر أنه ذكر 13 ركعة، يعني 10 ومنها 3 وتر، وللمؤمن أن يوتر بواحد، لو أوترت بواحدة ففيها خير وفضل. المهم لا نقطع الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهو الوتر. فالوتر أمره عظيم وشانه كبير، فينبغى أن نحافظ عليه. فإذا كان أحدنا يكسل أو ينشغل يصلي ولو واحدة يوتر فيها. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن فضيل عن حسين قال: فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح عند مسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن لحظة، يمكن في رواية أخرى أضاف الأخرى، ولا هي 6 ركعات، يعني إذا عددتها هنا هي 6، يمكن هو في رواية فيها 2، وإلا هي 6، ها 6 ركعات. وهناك في ربما هو اعتمد على الروايات الأخرى، هناك رواية فيها 13 ركعة. يعني قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا عيسى قال: حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه، يعني عن أبيه شريح. نعم. قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، وهذا فيه أن الصحابة، أكمل الحديث ونعود. نعم. قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هذا أيضا موضع ما ذكره العلماء من المواضع الخمسة التي يتأكد فيها، ولكن هو يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن السواك مستحب في كل حال من الأحوال، ولو لم يرد فيه إلا ما جاء من الحديث الصحيح أنه مرضاة للرب وأنه أيضا مطهرة للفم، فالسواك فيه رضا الرب لأنك استجبت لما جاء، وهو في نفس الوقت يطهر فمك، فيكفي أنه يطهر الفم، وأهم من أنه مرضاة لله سبحانه وتعالى. نعم. 8، يعني في رواية أخرى، لا هو لازم في زيادة، ولا الذي قرأ القارئ 6. طيب نعيد قراءة الحديث. نعم. قال: ثم توضأ فأتى مصلى فصلى ركعتين. هذه ركعتين. نعم. ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك. 4. ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك. هذه 6. كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. طيب أنا أقول لك ربما نسخة أخرى، هذه النسخة الموجودة هي 6. أنا أعرف نسانة، قرأت في أبي داود كثير، يعرفه جيدا وأعرف المواضع، يمكن في أضاف الشيخ الألباني لخبرته بالكتاب ربما أضاف رواية أخرى، أما هذه الرواية لا. طيب إذن زيادة هو جاء بها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله على كل حال هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، سيأتي مختصر أخصر من هذا في الصلاة، لأن هناك في الصلاة سنتكلم عنه كثيرا، لأن فيه أحكام عدة، لأنه حتى ذكر صفة النوم وكيف نام وطريقة المخدة وغير ذلك إلى آخره، وأن الرسول أمسك بأذنه إلى خير ذلك. عن المقدام بن شريح عن أبي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال العلامة الألباني صحيح عند مسلم، يعني هذا موجود في صحيح مسلم. نعم. طيب نعود إلى الحديث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول بيته ما هو أول عمل يقوم به؟ هو السواك. ومعنى السواك يعني يستاك طولا وعرضا يشوص فاه أي يطهره. ولا ننسى نذكر بأن السواك بالنسبة للرسول واجب، وبالنسبة لأمته سنة مؤكدة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد فرض عليه الوضوء لكل صلاة طاهرا أو محدثا، فلما شق عليه ذلك خفف عنه وأمر بالسواك، ولخشيته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم وشفقته عليهم، خشية ألا يستطيع أن ينهض بذلك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذا فيه دليل أسباب السواك في كل حال، ومنها عندما يدخل الإنسان بيته، ورسول صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويعنابه عند دخول البيت، فهو يحب أن يكون عند خروجه يعني فمه على أحسن حال. ولا ننسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في حالة مناجاة، فإن جبريل يأتيه في أي وقت من الأوقات، وجبريل هو الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في نقل الوحي. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. باب فرض الوضوء يعني فرض الوضوء، وجوب الوضوء. إذن الوضوء مفروض، يعني الوضوء إنما هو فرض. ما معنى فرض؟ يعني واجب. وقال فرض لأن فرض وإن كان هو الواجب، لكن قالوا الفرض في اللغة أقوى، لأن فيه معنى الحز والقطع، تقول فرضت الشيء يعني حززته وقطعته. أما الواجب هو الثبوت والاستقرار. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هذا الحديث في مسلم، ولكن بالعكس، عند مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني نفسه، ولكن فيه تقديم وتأخير، وهنا لا يقبل الله وهناك بني للمجهول، والمعنى واحد. إذن الحديث خرجه مسلم، والحديث الذي يأتي بعده قريب منه تماما: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكنه متفق عليه أيضا، يعني انضم إلى مسلم البخاري في الآخر. إذن هنا أيها الإخوة، هذا الحديث فيه خطورة، وهو يعالج مشكلة يقع فيها كثير من المسلمين: لا تقبل صدقة من غلول. إذا كانت أيها الإخوة الغنيمة التي يحصل عليها المسلمون من القتال، وهي حق لكل المقاتلين يختلفون بمقدار على قدر أسهمهم، من يأخذ منها يعتبر خائنا، لا يقبل الله صدقة من غلول، يعني من يغل مالا يأخذه من خيانة ويتصدق به، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ويرد عليه تلك الصدقة ولا يقبلها لأنها من مال حرام. والمسلم إذا رفع يديه إلى السماء يسأل الله تعالى وكان صادقا يأكل من حلال، الله لا يرد دعاءه، لا يرد يديه خائبتين. أما إذا كان العكس من ذلك فالله لا ينظر إليه ولا ينظر إلى دعائه. وشبه الرسول غاية التشبيه، يعني هذا غاية في التشبيه بل أدقه كما هو معلوم في البلاغة، شبه من يخون بالنسبة للغنيمة فيأخذ منها، وهذا حق عام للمسلمين، بمن يصلي الصلاة بغير طهارة. هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ لا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي كما أن الله تعالى لا يقبل صلاة المصلي ما لم يرفع الحدث، كذلك لا يقبل أيضا صدقة المتصدق إذا كان ماله من حرام. وهذا لا يخص أيها الإخوة فقط الغلول، إذا كان هذا من الغلول اللي فيه شبهة، يعني هو له حق فيه لكنه بعد ما قسم المال، كيف لو أن المال قد قسم وأخذ من حق غيره يكون سارقا. وكلها محرمة لكنها تختلف. ومن هنا نتبين أيها الإخوة تلكم الأعذار الفاشلة غير المقبولة يعلل بها البعض بأنه لو أخذ من مال الدولة أن هذا له حق فيه وأنه يجوز، من قال؟ هذا هو الغلول، هذا مثال. وإذا كان ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه الصحابي لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، هو ما سرقه فقط أهدي إليه، لكن الشبهة موجودة. رسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال ما بال أحدكم نرسله أو نبعثه إلى الصدقة فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أبيه وأمي لينظر يهدى إليه؟ أنت أيها المسؤول الكبير أو من لك علاقات بالناس ويحتاجون إليك اجلس في بيتك وانظر هل سيقدم لك شيء؟ لا. إذن حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ولذا هذا فقط وهدايا أعطيت له فالرسول أنكر ذلك لأن الهدايا فيها شبهة، ما أهدي إليه إلا إنه لعامل الصدقة، هو حاشاه أن يكون راعاهم أو هادنهم لأجل أنهم أعطوا الهدايا، لا، حاش الصحابة عن ذلك فهم العدول. لكن أيها الإخوة لما كان موضع شبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالرسول أنكر ذلك وحذر من ذلك لأن الإنسان قد يتساهل في هذه الأمور. ولذلك مر معنا ويذكر الأخوة الذين درسوا معنا كتاب الكافي في القضاء أن القاضي لا يقبل الهدايا، بل قالوا لا ينزل الأسواق ولا يخالط الناس ولا يحضر الدعوات إلا على صفة خاصة، ذكروا أشياء شروط للقاضي حتى تكون له الهيبة والمكانة اللائقة به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا تقبل صدقة من يغل، ومعنى غل خان، وهذه الغلول هو الخيانة، والخيانة هو أخذك الشيء بغير حق سواء كان سرقة أو نهبة أو رشوة أو غير ذلك من الأشياء التي تأخذها بغير وجه حق. قال رحمه الله قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. لكن ناتي الآن هنا مسألة مهمة، وإن كان ستأتي في الصلاة ولكن لا مانع من الإشارة إليها بإيجاز. لو لم يجد الإنسان ماء ولم يجد ترابا هل يصلي؟ الجواب نعم يصلي. هناك من قال لا يصلي، قالوا لماذا؟ لأنه تعذر عليه، الطهارة شرط ولا يوجد الماء ولا البدل عنه فلا يصلي. وأكثر العلماء على أنه يصلي وأن صلاته صحيحة، لكن يختلفون هل إذا وجد الماء أو التراب يعيد الصلاة أو لا يعيد. إذن هناك من يقول لا يصلي، وهناك من يقول يصلي، وهناك من يقول يعيد الصلاة، وهناك من قال لا يعيد الصلاة. وإذا أردتم أرجح الأقوال من حيث الدلالة فهو قول الذين يقولون يصلي ولا يعيد الصلاة، ولكن من حيث الاحتياط قول من يقول يعيد الصلاة. لماذا؟ أنا رجحت قول من يقول بأنه لا يعيد الصلاة، لأنه لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها قلادتها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن ذلك، فأدركتهم الصلاة في موضع لم يكن فيه ماء، وهذا كان قبل نزول التيمم، فجاءوا فصلوا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر فنزلت آية التيمم. الشاهد الرسول لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، قالوا فدل ذلك على أن الإنسان إذا لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي ولا تلزمه الإعادة. وإذا لم يطمئن الإنسان فلا مانع من أن يعيد. قال الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح. قال لما أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو داود رحمه الله تعالى هو من تلاميذ الإمام أحمد وهو من رواة مسائله المعروف وهي مطبوعة. هناك مسائل تعرف بمسائل الإمام أحمد هي في الفقه وفيها أحاديث من رواية أبي داود رحمهم الله تعالى جميعا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله تعالى. هذا الحديث أيها الإخوة انتبهوا له، نستمع إليه الآن ثم نعود للتعليق، ولا نستطيع أن نوفيه قدره لأن مباحثه في الغالب نحتاج إليها في الصلاة، فلا داعي لأن نتوسع هنا ولكن نعطي إشارات. نعم. قال لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا. هذا ليس الحديث، هذا متمم للأول ذكرته، هذا كالحديث الأول ولكنه متفق عليه. هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني أن الحدث شرط في صحة الصلاة سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. فإذا عدمت الماء فعليك بالصعيد الطيب كما جاء في الحديث الصحيح، فإنه وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنوات فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الذي قلت لكم، هذا الحديث سيتكرر ويشتمل على أحكام عظيمة. انظروا مفتاح الصلاة الوضوء، مفتاح الصلاة يعني الطهارة، لأنه لو كان على الإنسان حدث أكبر لا يكفيه الوضوء، لا بد من الاغتسال، ولكن هذا من المراد الإشارة إلى الطهارة. مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الصلاة لها مفتاح ولها شيء يحرم أمورا كانت مباحة، وهناك طريق للخروج منها وهو السلام. والسلام هو أيها الإخوة تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ورسول صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه خرج من صلاته إلا عن طريق السلام. نأخذها بإيجاز واحدا واحدا. مفتاح الصلاة الوضوء. نعم. إذن الطهور أولى. مفتاح الصلاة الطهور، الطهور بالفتح، ما يتطهر به. مفتاح الصلاة الطهور، فهنا يدخل بذلك في ذلك الحدث الأكبر والأصغر. مفتاح الشيء أيها الإخوة، المفتاح هو الذي يفتح لك المغلق. فأنت لو كان عندك قفل لا تستطيع أن تنفذ إلى ما تريد إلا عن طريق فتح. باب مغلق تحتاج إلى أن تنفذ إليه. إذن الصلاة هذا الركن الثاني بعد الشهادتين لها مفتاح. ما هو مفتاحها؟ مفتاحها أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو الطهور. إذن لا يمكن لك أن تصلي وأنت محدث، ومن صلى وهو محدث متعمدا، هذه فيها كلام للعلماء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو أن إنسانا صلى الصلاة متعمدا يعني قاصدا بذلك لاعبا فهو كافر، أما غيره من الأئمة لا يكفر ولكن يرى أنه ارتكب ذنبا عظيما. ومن هنا تجد أن بعض الناس يسخر يستخف بهذا الأمر فيأتي صلاة، يأتي يا ليته حتى يصلي بغير طهارة ويسكت ويعترف بقرارة نفسه وفي ضميره أنه مذنب وأنه مخطئ، لكن لا، الصلاة يأتي ويصلي بغير طهارة، أحد الأئمة أول الأئمة يرى أنه يكفر إذا تعمد ذلك، فهذا أمر خطير. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن مفتاح الصلاة الطهور أي أن الصلاة لا تصح من الإنسان إلا إذا كان محدث إلا إذا كان متطهرا، فإن بقي على حدثه فلا تصح له ما لم يكن معذورا، أي أنه يجب إزالة الحدث في هذه. ورفع الحدث كما هو معلوم شرط من شروط صحة الصلاة، فلكي تصل إلى هذا الركن لا بد من أن تفتحه، ومفتاحه يتم بالطهارة التي مرت بنا قبل قليل، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهنا مفتاح الصلاة الطهور فلا بد من التطهر. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ما معنى وتحريمها التكبير؟ هل القصد الإحرام؟ هناك من قال هذا، ولكن الأظهر القصد واللفظ التحريم. ما معنى التحريم؟ لأنك أنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام، أولا النية كما هو معلوم أن النية شرط، ثم تكبر تكبيرة الإحرام دخلت في الصلاة. إذن هل يجوز لك أن تفعل ما كنت تفعله مما أباحه الله سبحانه وتعالى لك؟ لا، لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تتحدث ولا أن تمزح ولا أن تقول قولا ولا أن تحدث ولا أن تقول أو تفعل فعلا مما كان جائزا لك قبل أن تتلبس بالصلاة. إذن تحريمها يحرم عليك أمور كانت مباحة لك فحضرت عليك بالصلاة، لأن الصلاة هذا هو شأنها. تحريم التكبير، نقف عند كلمة التكبير. هل يلزم أن نقف عند كلمة الله أكبر؟ أو يجوز أن يقول الإنسان الله الأكبر كما هو قول الشافعي، أو الكبير مثلا كقول أبي يوسف، أو كقول أبي حنيفة الأجل والعظيم والكبير والمتعال وغير ذلك؟ جمهور العلماء قالوا ينبغي أن نتقيد بالنص، ولا ينبغي أن تقول إلا لفظة الله أكبر، تقف عندها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكبره تكبيرا، والتكبير أن تقول الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لما علم المسي الذي صلى مرارا فلم يحسن الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل، قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر إلى آخر الحديث. إذن الإمام الشافعي هو مع المالكية والحنابلة، ولكن يقول لا مانع أن ندخل أل على أكبر فنقول الأكبر لأن أل للتعريف. الجمهور يقولون لا، هذا نص ويجب أن نقف عنده ولا نتجاوز. أبو حنيفة يقول يجوز أن نأتي بكل اسم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى بدليل قوله سبحانه وتعالى وذكر اسم ربي فصلى. الجمهور قالوا هذه عامة، الآية قيدت بما جاء في الصلاة. لا شك دون أن ندخل في المناقشات الطويلة، مذهب الجمهور هو الراجح لعدة أمور. أولا أن الرسول قال للمسيء كبر، هذا واحد. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة امرئ ما لم يحضر طهوره ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة يقول الله أكبر. وأيضا لم ينقل عنه ولو في حالة واحدة أنه قال الله الأكبر أو قال الأعظم، ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن متبعون لما جاء عن رسول الله، ونحن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ينبغي أن نتبع رسول الله. أما بالنسبة لماذا لمن يقول هذا يعتبر، أنا أجبت وفيه رد على الحنفية، لأن قولهم هو الذي أبعد كثيرا، وذكر اسم ربي فصلى يستدلون بحديث المسيء. والمشكلة أيها الإخوة أنك تجد بعض الفقهاء يرد شيئا في حديث ويستدل به. يعني الحنفية مثلا إذا جئنا إلى حديث المسيء الرسول ماذا؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هم ينازعون في قضية القراءة، وأكثر من ذلك ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هم لا يرون الطمأنينة، لكن يأتون إلى حديث المسيء ويقولون، وهذا سيأتي في الأخير، بأنه لم يعلمه عليه الصلاة والسلام السلام. إذن هنا حديث المسيء هو حجة، لأن الرسول قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن وجهة الحنفية أنهم قالوا وذكر اسم ربي فصلى، فكل شيء فيه ذكر لله تعالى وتعظيم الله يكتفى به. ثم قال أخيرا وتحليلها التسليم، مع أن الصلاة التي حرمت أو حرم القول فيها أو الفعل بماذا؟ بالتكبير. ما الذي يخرجك منها ويجعل ذلك مباحا لك؟ هو السلام عليكم ورحمة الله. إذن الحنفية انفردوا من بين جماهير العلماء فقالوا لك أن تخرج من الصلاة بأي شيء، يجبون الجلوس بقدر التشهد، لكن لو أحدثت خرجت منك رائحة أو تكلمت أو تناولت لقمة فأكلته أو كاس ماء فشربته هذا يعتبر خروج. حديث المسيء يقولون ما حجتكم؟ قالوا ليس في حديث المسيء. طيب حديث المسيء فيه الطمأنينة ثم اركع حتى تطمئن راكع، لماذا ما أخذتم به وفيه القراءة ولم تأخذوا به؟ حديث المسيء أولا الرسول أرشده إلى ما جهله، فلم يعلمه كل شيء، علمه الأمور التي كان بحاجة إليها. الأمر الثاني أن حديث المسيء لم يذكر فيه كل شيء، ذكرت فيه أمور رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهمية أن يذكرها للرجل وأنه بحاجة إليها. هذه المسائل الثلاث سنأتي إليها إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. باب الرجل يجدد الوضوء، ما معنى يجدد الوضوء؟ يعني يأتي به، يعني يحدثه من غير حدث. يعني أنت الآن مثلا على وضوء تريد أن تصلي العشاء، لك أن تجدد، هل لك أجر؟ الجواب نعم، لكن لو لم تجدد الوضوء هل ينقص من أجرك شيء؟ لا، الأجر مكتوب لك، وأنت ما عملت منكرا فأنت ستثاب على ذلك. قد يكون أيضا عدم تجديدك للوضوء أنك جئت لتحضر درسا في هذا المسجد ولتستفيد، فهنا ستحصل على ثواب أعظم في هذا المقام. فأنت هنا قد يكون فاتك شيء وحصلت على أشياء كثيرة تترتب على هذا الموقف الذي وقفته والمجلس الذي جلسته، وتعلمون أن مجالس الذكر هي روضة من رياض الجنة. إذن نقرأ الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال هو ابن أنعم مشكل عندك مضبوط نعم هو ابن أنعم قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا محل الشاهد، كنت نتم الحديث ونعود. نعم. قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود رحمه الله وهذا حديث مسدد وهو أتم، يعني رواية مسدد يراها أتم. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. هذا الحديث أيها الإخوة فيه كلام في سنده كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن نأخذه من حيث المتن هنا. لكن حقيقة عموما هناك ما يدل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة محدثا كان أو طاهرا، فهو يشهد لماذا؟ لمتن الحديث يدل عليه. لكن هو الذي ربما استغرب فيه قضية عشر حسنات. هذا الحديث فيه أن رجلا ذكر هنا كان عند عبد الله بن عمر، ما معنى؟ يعني كان معه جالسا معه أو يسير معه، ولكن هو تأكد السائل مما فعله ابن عمر أنه لازمه صلاة الظهر وصلاة العصر، وهو أدرك بأنه لم ينتقض وضوء، ومع ذلك رآه جدد الوضوء. فلما نودي في الصلاة للصلاة، ما معنى نودي؟ يعني أذن لصلاة الظهر، قام المنادي المؤذن فنادى بالصلاة الله أكبر، هذا يسمى نداء لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. فقام عبد الله بن عمر لم يدخل إلى الصلاة مباشرة، قام وتوضأ، توضأ للظهر وسكت السائل. فلما جاء وقت العصر نادى المنادي بصلاة العصر، يعني أذن لها ليدعو الناس حي على الصلاة حي على الفلاح الذي يأتي في الأذان. فقام عبد الله بن عمر فتوضأ. وأنتم تعلمون ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح عموما من حرصهم على معرفة الأمور وتتبعها، وأنهم كانوا يسألون، وأنه لما جاء النهي عن كثرة السؤال كان الصحابة يدفعون الأعراب الذين يفدون إلى المدينة ليسألوا رسول الله، كما ترون في قصة الرجل الذي جاء ورسول الله يخطب فقال هلك المال وجاء العيال إلى آخره. إذن فعبد الله بن عمر أخبره، نتم الحديث. نعم. قال فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال كان رسول الله، فقلت له يعني فسألته عن ذلك. نعم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. الآن أيها الإخوة لو نظرنا إلى معنى الحديث بصرف النظر عن ماذا؟ عما قيل في سنده، معناه صحيح. أول بدليل أن ما حصل من الرسول سابقا ومر بنا يؤيده. الأمر الآخر أن هذا عمل، وهذا العمل من أعمال الخير، وهو تجديد لطهارة، وهذه الطهارة لا بد أن يحصل الإنسان عليها، لأنك الحسنة تنال أجرا عليها، والحسنة تصل عشرا تضاعف إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن من يجدد الوضوء فإنه ينال 10 حسنات، حتى قال بعض العلماء ليست 10 حسنات فقط، يحصل على فضل 10 وضوءات، كل وضوء له فضل. فما هو فضل الوضوء؟ الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث وإن قيل فيه بأنه ضعيف وتنازع فيه العلماء، لكن حقيقة معناه صحيح، لأن الأدلة تشهد له، لأنه فيه عمل خير، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويثيب كل عامل على عمله إذا ابتغى بذلك العمل وجه الله. وابن عمر ما أظنه يعمل عملا يراه غير صحيحا إلا وقد فهم ذلك، إما أن يكون تلقاه منه عليه الصلاة والسلام أو فهمه، ولعله كما جاء في الحديث الأخرى أن ابن عمر كان يفعل، أنه كان يجدد لكل ذلك، كما في حديث قال فيه قوة، وهو حديث صحيح، لأنه وجد في لما سئل عن ذلك، يعني سئل ابنه عبد الله بن عمر قال إنه كان يجد في نفسه قوة فكان يتوضأ لكل صلاة. فإذا وجدت في نفسك قوة وأردت أن تتوضأ لكل صلاة فلا شك أن في ذلك خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء. باب ما ينجس، نجس هذه أيها الأخوة فيها ماذا؟ مبالغة. تقول قدس تقديسا وكلم تكليما ونجس تنجيسا، معنى ينجس يعني فيه زيادة. ما هو الشيء الذي ينجس الماء؟ أن يجعل الماء يتأثر بالنجاسة التي تخالطه فيصبح غير صالح للطهارة. باب يعني باب ما تحصل فيه النجاسة للماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود رحمه الله: هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود وهو الصواب. قال الألباني رحمه الله: صحيح. إذا هو مع جمهور العلماء هذا الحديث أيها الإخوة، تنازع فيه العلماء من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث بعض الرواة، فهناك من ضعفه وهناك من صححه، والذين ضعفوا قالوا لوجود اضطراب في متنه وفي سنده، وبعضهم قالوا لأنها ذكرت فيه القلتان، والذي بعده أيضا وذكرت فيه القلتان وهي غير معروفة التحديد. هذا الكلام يطول عنه، وقد كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في تهذيبه لسنن أبي داود على نفس هذا الحديث والذي بعده، كتابة قيمة لو جمعت لربما بلغت 40 صفحة، تصلح أن تكون بحثا. ناقش ذلك وخرج من هذا الموضوع إلى أن الحديث صحيح، والحديث ضعفه بعض العلماء كابن عبد البر، وابن عبد البر معلوف أيضا بخبرته ومكانته وضعفه، لكن لما تقارنهما بالإمام أحمد أو بالإمام الترمذي أو بالحاكم أو بمندى أو بغير لا هؤلاء من أكابر العلماء، لا شك أنك ستقدم. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مال إلى رأي الجمهور، وما وجدت أدق وأشمل وأحصف من مناقشة ابن القيم رحمه الله تعالى لذلك، وهي موجودة في الطباعة مع عون المعبود، موجودة ومحددة وقد ناقش ذلك. إذن نحن باختصار نقول: الحديث اختلف في متنه وفي سنده اضطرابه، ولهم تعليلات كثيرة. يقولون مثلا: القلتين هذه مجهولة، يعني قلال هجر، ما هي القلة؟ كم عددها؟ بعضهم يقول قربتين وقليل، بعضهم قربتين ونص يعني القلة، وبعضهم يقول المجموع 5 قرب. نحن نقول هذه بعضهم وقف عند الحد وبعضهم تجاوز، والصحيح أن القلال معروفة وهي تنسب إلى مدينة اسمها هجر، وكانت بجوار المدينة قريبة منها وليست التي في الأحساء. ولذلك لو لم تكن معروفة لكان عبثا أن يضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. أنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وتحدث عن أمور كثيرة، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى أشياء، وأنه التقى بعدد من الأنبياء، وأنه فرضت عليه الصلاة في حالة عروجه وكانت 50، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى، لأن موسى عليه السلام كان يقول له أن أمتك لا تطق 50 صلاة، إلى أن خفضها الله إلى 5، وقال سبحانه: هي 50 وهي 50، يعني 50 في عددها، 50 في أجرها، لا يبدل القول لدي، يقول سبحانه وتعالى. إذن ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى. قد يسأل سائل فيقول إن الجنة بعد وأنها كذا وأنها غراس وأن غراسة لا إلى أين الجنة؟ الله قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق الجنة ويريها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة لله لا يفكر فيه، هذا يفكر فيه بالنسبة للمخلوقين. الشاهد أنه ضرب مثلا بأن تعرفون النبت، بعضهم يسميه عبري، شجرة هذه السدر تجدون لها نبت ويأكله الناس، يعني فيها مثلا يعني أصغر ماذا من البسرة الصغيرة تجد هذا يسمى نبق، هذا النبق فيه أيضا نوى ويوجد وهو يوكل يختلف حجما، تجد مثلا في منطقة الهند كبير بقدر الرطبة يعني البلحة الكبيرة، وتجد هنا مثلا هنا في الصحراء تجد حباته صغيرة في الغالب، إلا لما بدأوا يزرعون ما هو موجود في بلاد الهند وغيرها. الذي يهمنا أن الرسول وصف لنا ماذا في حديث ماذا المعراج، وصف سدرة المنتهى وأن نبقى شبهه بخلال هجر، إذن هي معروفة لأنه عاش في مجتمع كافر وهم يتحيرون الفرص لعل رسول الله يخطئ في أمر من الأمور حتى يمسك ذلك، إذن ضرب الوصف والناس تقبلوا ذلك وأدركوا ويعرفونه. معنى أن تلك القلال معروفة، ما هي القلة؟ يقال قلة على المشهور ويقال قلة، القلة هي الجرة وهناك تعريفات أخرى لها. طيب لو أردنا أن نحددها بالاصطلاح الحديث الآن، قد يقول بعضنا أنا معرفة القربة، والقرب تختلف، هناك قربة تصنع من جلد من جلود الإبل، وبعضها من البقر، وبعضها من ماذا؟ من الشيع، والمراد هي الشيع. إذا نقول له ما يقرب من 94 صاعا. قد يقول الصاع صعب علي، نقول خاطب الناس بما يعرفون، أنت تعرف اللتر، أي بقالة تدخلها تجد هذا محدد، قالوا هي 160، وبعضهم من باب التدقيق أضاف نصف أيضا لتر، يعني 160 ونصف لتر، قالوا هذه هي ماذا؟ القلة. إذن هي محددة حقيقة ومعروفة ووصلوا فيها إلى هذا المقياس. الشاهد صاع يا شيخ؟ نعم كم صاع؟ هي 93.75% من الصاع، لكن نقول لو قيل 94 صاعا لا كنت قريب، يعني أقرب من أن نقول 93. ناتي بعد ذلك لما سئل الرسول عن الماء وما ينوبه من السباع ومن الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيأتي في الحديث الآخر لم ينجس أو لا ينجس، ومعنى لم يحمل الخبث يعني لا ينجس. نعود إلى الحديث، سئل من الذي سأله؟ هو الصحابة، قد يكون السائل هو صاحب الحديث عبد الله بن عمر. سئل عن الماء وما ينوب، ما معنى ينوب؟ يعني يتردد عليه، وقتهم ليس كوقتنا، الأمطار تنزل وتوجد الأماكن المنخفضة التي تتجمع فيها السيول، أو ربما عند مجاريها أو الأودية فيتجمع فيها السيل فيبقى فترة طويلة الماء، فتأتي ماذا؟ الدواب، والأصل في الدابة ما دب على الأرض، والمراد هنا التي تمشي على أربع من الإبل والجمال، وأيضا ما يصاد من الحمر الوحشية والغزلان وغير ذلك، والسباع هي ماذا؟ الحيوانات الكاسرة، هي ترد عليها تشرب منها، وربما إذا حصل شيء من أبوالها ومن عذيرتها. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول؟ يقول يا صاحب الحوض، يعني الذي يعيش بماشيتي عند الحوض، لا تخبرنا، يعني لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا، إحنا نرد على الماء ونشرب، وإذا قفلنا راجعين جاءت السباع وشربت، وإذا ذهبت أيضا نحن نأتي، وهذا هو شأن الحياة. إذن هذا الدين أيها الإخوة مبني على اليسر، مبني على التسامح، ليس فيه تشديد كما هو الآن نجد البعض، لا، هذا دين السماحة، دين اليسر. ولذلك لماذا أقبل الناس عليه؟ لما وجدوا فيه من الشمول، لما وجدوا فيه مما يعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم، ولما يشتمل أيضا عليه من الحكم والتيسير والتخفيف، لأن صاحب هذه الرسالة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا أيها الإخوة سئل الرسول عن هذا الماء فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما هو الخبث؟ المراد الخبث ما تراه النفس خبيثا من النجسات يدخل في ذلك البول والغائط وعذرة الحيوان وكل شيء تستخبثه فإنه يدخل، ولكن المراد النجاسات التي تخلط ذلك الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدا ومقياسا دقيقا، إذا بلغ الماء ذلك الحد فإنه لا ينجس شيء، إلا ما أجمع عليه العلماء بأنه إذا تغير لون الماء، هو ورد حديث عند ابن ماجه ولكنه ضعيف، الماء طاهر لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه ريحة، لكن العلماء اتفقوا أو شبه أجمعوا، الحقيقة نعرف أنهم أجمعوا على هذا، أنه إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فإنه في هذه الحالة لا يستخدم، لكن شريطة ألا يتغير بطول مكثه، هو الذي يعرف بالماء العاجن. الماء العاجن تعرفونه، لو كان عندك مثلا خزان والماء يصعد ولا تستخدم الخزان، اتركه فترة 16 سنة تمسكه بيدك تجد أنه ماذا، كالزيت أو الدهن، تجده رقيقا لا يمسك. لا لا، قلتان، أنا قلت قلة، القلتان بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، المراد ربما أنا وهمته شيء، يعني قصدي سبق لسان، قصدي بال94 و93 و75 هي القلتان، وال160 هذا مقدار القلتين. حقيقة يعني تكرر السؤال عن قضية، أنا أعرف أن غالب الذين يحضرون معنا هنا سواء كانوا في الحديث أو في القواعد طلبة، وأنهم يحتاجون إلى السفر والارتباط، فلا مانع أن نتوقف، هي الفترة هي كلها ليست 9 أيام لأنها هي 4 أيام يعني في الأسبوع القادم، فلا مانع أن نحقق يعني حاجات الكل في ذلك. حقيقة في أسئلة، كل الأسئلة حقيقة مهمة ونتمنى أن نجيب عليها، ولكن الوقت. يقول الأخ: ما معنى أولي الألباب؟ يعني أولي الألباب أولي العقول المدركة الواعية، في عبارة أخرى ما استطعت أن أقراها في السؤال. يقول: كيف نجيب على من استدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قضية المسيء صلاته أن النية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهما التسليم؟ الجواب: أولا هذا الحديث ضعفه العلماء. الأمر الآخر أنه أيضا يعني فيه أدلة أخرى تدر على التسليم، وهي مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول الأخ هنا: ما حكم التسليمتان في الصلاة؟ عند غير الحنفية ركن أو واجب عند البعض، لكنها ركن بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها، صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. المشكلة أن البعض يعني يقول هذه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول فعل هذه الأشياء وعلم أصحابه، كان علمهم الصلاة، يصعد على المنبر فإذا أراد أن يسجد رجع القهر ثم سجد عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد أن صلى قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلماذا في الحج دائما نحتج نقول ماذا؟ خذوا عني مناسككم. هو يفعل، غالب ما حصل من الرسول فعل، حصل منه قول لكن غالبه فعل، خذوا عني مناسككم. فكذلك يقول الأخ: هل هذا الدرس جبته؟ أنا قلته قبل. يقول الأخ هنا: هل من يعمل الحيل ويتضار بأنه محتاج إلى آخرة طويلة؟ السؤال لا أجيبه كثيرا، ولكن أجيبه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من الذي يسأل الناس لا يدري أعطوه أم ردوه، أم ردوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، انتهى وجهه زال، ماذا سيكون؟ سيعرفه الخلائق. إذن إذا كان هذا مصيره يوم القيامة، فهل يرضى مؤمنا يذل نفسه ويتقدم إلى الناس بالسؤال؟ وأخطر من الذي يسأل الذي يحتال ويحلف الأيمان، وأخطر من هؤلاء من يضع نفسه معوقا لا يستطيع أن يسير أو يتكلم وتجده يعمل الحركات، هذه أمور قد تنطلي على بعض الناس، لكن هل تخفى على عالم، على من يعلم السر وأخفى، على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، على من يقول وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور؟ هذه أمور أيها الأخوة لا تجوز، وهي من الأمور المحرمة، وعلى المؤمن أن يترفع عن ذلك. يقول قلتم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما قام ليصلي من صلاة الليل استاك، هل يعني هذا أنه يستاك لكل صلاة؟ هذا سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا هناك مواضع خمسة اتفق العلماء على تأكيد الاستياك فيها: عند الوضوء، عند الصلاة، عند القيام من الليل، عند تغير الفم. هذه كلها من المواضع التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، يعني الأمور الخمسة. هنا سؤال يقول هل يجوز، هو يقول نقض، يعني يبدو لي أنه يقصد يعني قطع الشعر، يعني الأخ يسأل عن مسألة لا حياء في الدين، يعني الإنسان يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عدة منها الذي في مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف العبط وحلق العادة ألا نترك ذلك 40، يعني أكثر من 40 يوما. فالاستحداد ما هو؟ الاستحداد إنما هو حلق العانة، والعانة التي تنبت فوق ماذا؟ القبل، بالنسبة للرجل والأنثى. لكن الشعر الآخر ما حكمه؟ من العلماء من قال ينبغي أن يزيله وأدخلوه ضمن الاستحداد. لماذا؟ قالوا لأن الهدف من ذلك واضح، وهو أن الإنسان بحاجة إلى أن يستجمر أو يستنجي، وهذا الشعر يعلق به شيء من النجاسات، فربما لا تستطيع أن تزيله، ربما لا يكون عندك قدر من المال كافي لتنظف، ربما وأيضا هو من النظافة فلا مانع من إزالة ذلك، فينبغي أن يزال ذلك، وهذا من الأشياء التي تزال، بعكس الشعر الذي في الساقين والفخذين وفي بقية البدن، وأخطر من ذلك إزالة اللحية. يقول الأخ: أنا أريد أن أدرس الفقه دراسة ماذا؟ يعني كانوا يقول مهمة وكذا، هل أدرس مذهب يعني خطه يعني يبدو أنه في أول الطريق؟ والله شوف يا إخوان، هذه قضايا إذا أردت أن تدرس علما من العلم فينبغي أن تهيأ. أولا مشكلتنا نحن أننا ننظر أدرس كذا وأدرس، ولكن الاستعداد قبل كل شيء. لن تلان العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. هل أنت مهيأ للعلم؟ حرص، هل أنت حريص على طلب العلم أو عائش على التمني ليت ولو أني؟ هناك من تجده يضيع أوقاته: يا ليتني مثل فلان. طيب اذهب ابحث عن سيرة فلان، هذا الذي ترى أنه أصبح الآن عالما، هل هذا أخذ هكذا ولا أمضى عمره في طلب العلم وفي الشقاء وفي الكدح وفي سهر الليالي وفي التعب وفي القراءة وفي التحريق؟ تحتاج إلى ذكاء، إلى حرص، إلى طول زمان أيضا تصل، يعني ما تريد أن تأخذ العلم بسرعة، لا. ما تقول الإمام مالك جلس هو في سن 17 والثامنة عشرة؟ لكن من قال بأن الإمام مالك لما جلس في سن 17 انقطع عن العلم؟ أو ابن تيمية جلس في سن 14 وقال: أكابر العلماء في عصره كابن دقيق العيد، كأن الله وضع العلم بين يدي يأخذ ما يشاء ويدع ما. هؤلاء نوادر أيها الإخوة، هؤلاء نوادر. ابن القيم يقولون، ابن تيمية يقول: إذا نظر إلى الصفحة أحيانا إذا مريد يحفظها يبعدها، يحفظها مجرد أن ينظر الشيء. هذا رجل يجتمع جمع غفير من العلماء الأكابر في زمنه، وتعلمون منهم العلماء، منهم ابن الرفعة الإمام الشافعي المعروف، يجادلون ويناظرون ويتغلب عليهم، ثم يقولون له، يطلبون مهلة، هم يعدون ويحضر وهو لا يدري ماذا، ويتغلب عليهم، ومع كثرة المناظرات ما عرف أنه خطأ. ولذلك قال الإمام زهر المصري الإمام المعروف الذي كتب عن الأئمة وعن ابن تيمية، قال: لو تقدم به العصر لكان من الأئمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا جاهد بسيفه وجاهد بلسانه وبقلمه، لكنه انقطع عن الدنيا حتى ما تزوج، أقبل على العلم بكل ما يم، وأعطاه الله ماذا؟ العلم، حتى إنه لا يقرأ الأشياء التي في المهد أهل الوهف يتغلب على أصحابه، درس المنطق وتغلب على المتخصصين فيه، درس الفقه في المذاهب الأخرى وتغلب عليه. هذا رجل آية من آيات الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذه نوادر، لكن نحن لاحظنا في التجربة أنك قد تجد طالبين يتخرجان في سنة واحدة، هذا قمة ربما يأخذ الأول، وهذا متوسط. هذا رجل اغتر بذكائه وانصرف إلى الدنيا، وهذا أخذ يكافح ويجاهد ويقرأ ويتردد، وتجد أنه مرابط مثلا في الحرم هنا، هذا أصبح من العلماء لأنه جد واجتهد. إذن وأيضا لا ننسى قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله في سورة البقرة. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وأخلصت في طلب العلم